يكاد يكون صحيحا يخالفه او يعارضه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستنهاه فلاس حين قيل فلان يسرق فلان يصلي ويسرق فلان يصلي ويزني قال ستنهاه صلاته. نعم معنى ذلك انه لم يصلي لكنه اذا صلى ستنهاه صلاته حين يقيم الصلاة حقا ستمنعه الصلاة. ان الذي يقف في الصلاة وهو يستشعر ان الله ينصب وجهه لوجهه في الصلاة سيمتلئ قلبه خوفا وطمأنينة ونورا في ذات الوقت تجعله يخرج من الصلاة انسانا اخر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام حين قال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر بذاب احدكم بذابه انه لم يكن كمثل نهر يغتسل المسلم فيه كل يوم لان النهر اذا كان بعيدا فقد يتكاسل الانسان ولكن النهر بذابه فهو يغتسل كل يوم خمس مرات بدون كلفة. هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ لا يبقي ذلك من درنه شيء. يصلح عليه وقالها تعرض اذا كان بيستحمى في اليوم خمس مرات شوف لا يبقي. اذا استطعنا ان نضرب لها مثالا عصريا وضرب الامثال لتقريب المسألة الى الافهام. لو ان انسانا اشترى سيارة جديدة عزيرو زي ما بيقولوا ها وكان يذهب للصيانة كل شهر مرة هل تفسد السيارة؟ مش ممكن. فإذا كان يعرضها كل أسبوعين يكون هذا أحرى بأن تظل السيارة على حالتها. طب إذا كان كل أسبوع طب إذا كان في الأسبوع مرتين طب إذا كان بيذهب للصيانة كل يوم تبقى السيارة تظل جديدة ولا لا؟ طب إذا كان كل يوم خمس مرات إن سبب فتور الإيمان الأخ يبدأ متحمس وبعدين يفتر عدم استشعار هذا المعنى. لو أنه ظل مستشعرا هذا المعنى لظل على حماسه بل زاد حماسه حين استشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته الإنسان لنا لو فهم دي يسقط مغشيا عليه أن الله الأجل الأعظم فهذا طبعا كما يليق به بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا نكيف هذه الصفة كما هو مذهب اهل السنة يا جماعة امروها كما جاءت ولكن يبقى اثرها في القلب واستشعارها في القلب. فهذه الصلاة تطهير من الفحشاء والمنكر وكذلك الزكاة خذ من اموالهم صدقة جيه تطهرهم وتزكيهم بها ابتداء من التوحيد اصلا شكلنا نقول ان التوحيد زكاة فويل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فاخبث القلوب قلب مشرك والمشرك نجس القلب لانه نجس قلبه بان عبد مع الله اله اخر. المقصود يا شباب ان الزكاة تطهير ايضا لذلك قال الله في سورة المؤمنون والذين هم للزكاة فاعلون. تأمل ايات القرآن وتعبيرات كلام الله الله حين يقول اقيموا الصلاة فالمقصود الاقامة وحين يقول هم للزكاة فاعلون لم يقل هم للزكاة دافعون منفقون لا مخرجون لا وانما للزكاة ايه فاعلون. فعل الزكاة شيء اخر ان الزكاة فعل وليست مجرد اعطاء المال. اعطاء المال قد يكون اسهل شيء على الانسان قد تجد الانسان من هؤلاء